طير وأوتينا

ولنخرجنهم لَأُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. قَالَ يَا قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلم وصدها ما كانت تعبد من دون الله،